حدثنا احصد بنجو بنجي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كسا عائشة يديك ما بصرمان خديجة رازبة أنها اشترت نمرقة بجتن عائشة خديجة رازبة بالفكة بتكري فيها تصاوير تندك تصوير لابن فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت في غنبري صلاة خد لابن أبالفك هديتي أبالفك تصوير فيها قام على الباب البار درجه راوصيا فلم يدخله نهو تجمل فعرفت في وجهه الكراهية بجتن مش سر جابت في غنبري ظاني صلاة خد لابن بذلوينين أفتشته أفتصويرت هالموت أو قوة عائشة ينظني مسألة تصويرها هما ظاني في غنبري عجز بي صلاة خد لابن فقلت يا رسول الله بس من قلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أستوبت كما بقول خدي تعالى وخدي تعالى قلناهم بغفرين وهكذا مخلت يكل قلت أجكر بت يا رسول خدي أشتت خازم في المن بقول ماذا أذنب من تخلتي كريا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغنبري خدي صلاة خدي لي بن قوتي ما بال هذه النمرقة أبت شو نمرقة يا أبت شو بالفك تصوير فيبا قلت بيجت من قوتي اشتريتها لك أفضل فيها من بوتي كري لتقعد عليها بل سرف رين يخار وتوسدها ودبل خبدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وتوسدها دبيجي دبكي باليف بخو بجب غنبري صلاة خبدي لابن قوتي إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة هنديك خدانة بان تصويرانا روج قيامتي تصويري تشتي خدان روح يعذبون دين عذبدان هنجي دين عذبدان روج قيامتي دي خده تعالى أبان كسا عذبدان بالتصويرة تشتكن فيقال لهم دئتا قوتن بوان أحيو ما خلقتم أف تصويرة واتشاكرين رحب داني وصاخبتن وقال وقوت إن البيت الذي فيه الصور هنديك أو مالا أو مزلا أو خانيا أو تصوير تبا تصوير تشتي خدان روح لا تدخله الملائكة ملائكات نائني وبجور ناكبن جابت مروبه هشيار بك هكر تصويرك هلاويستي بتن بديوار مروبه المال هابتن مروف نهي لتن